والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطمنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما أهله وحكما من أهلها وإن تك حسنة حسنة يضاعف